إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم وحلقة جديدة. وحلقة النهاردة طبعا عن ليلة القدر. احنا عايشين مع مبادئ في الحياة، 30 مبدأ، مع الله، مع الناس، مع النفس، مع الحياة. واحنا اليومين دول بنتكلم في آخر رمضان عن مبادئ تعيش بيها في الحياة. مبدأ النهاردة له علاقة بليلة القدر. مبدأ النهاردة بيقول كل فترة انت محتاج تجدد حياتك، تجدد وعودك، تجدد عهودك، تجدد نظرتك، تجدد طاقتك، تجدد اختياراتك، تجدد إصرارك. مبدأ مهم جدا في التعامل مع الحياة. ما تقدرش تبقى عايش كده وبعدين بعد شوية دوامة الحياة تاخدك. محتاج لحظة توقف، لحظة بالمصري فوقانة، لحظة تجديد، لحظة استفاقة. هي دي ليلة القدر، وهي عشان كده ليلة القدر. هي ليلة غسيل الأرض وغسيل النفوس، هي ليلة تجديد العهود، هي ليلة القدر علشان الناس اللي بينها وبين ربنا حواجز، كسر الحواجز الليلة دي بإقبال الله عليك. هي ليلة علشان الناس اللي بينها وبين الحياة حواجز، فشل ومعاناة وإحباط، جدد حياتك بأمل جديد في ليلة القدر. هي ليلة ليست للآخرة فقط، ولكنها ليلة للحياة أيضا. وربطناها بالمبدأ بتاع النهاردة، تحتاج كل فترة أن تجدد حياتك. جدد حياتك في ليلة القدر، لم تعد ليلة تنظر منها إلى نافذة الآخرة فقط، ولكنها ليلة تنظر بها إلى نافذة الحياة. إحنا عمالين نربط الدين بالحياة حتى ليلة القدر. خلي بالكوا يا جماعة، هي تاني عودة الفاعلية. يعني إيه جدد حياتك في ليلة القدر؟ ارجع فعال، رجع المادة الفعالة للدواء. ما أصل أنت السنة اللي فاتت كان في مادة فعالة من رمضان اللي فات مثلا عمالة تتسحب، الدواء اللي هو أنت ما عادش فيه مادة فعالة. ليلة القدر عودة الفاعلية في ثلاث حاجات: عودة الفاعلية في علاقتك مع الله، عودة الفاعلية في علاقتك مع الناس، عودة الفاعلية في علاقتك مع الحياة ومع النجاح. والثلاثة دول اللي هنتكلم عليهم النهاردة. تعالوا نبدأ ونقول هو إيه سر ليلة القدر. السر حكيته لنا واحدة ست، السيدة عائشة. السيدة عائشة كانت بتدور زينا كده على المفتاح، فقالت له: يا رسول الله، لو أدركت ليلة القدر أعمل إيه وأقول إيه؟ بتدور. فقال يا عائشة: إذا أدركت ليلة القدر فأكثري من هذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يا جماعة، الحديث كله بيتكلم على كلمة واحدة، دي هي كلمة تكررت: عفو تحب العفو فاعفو. يعني ايه؟ دي ليلة عفو، دي ليلة يتجلى الله فيها باسم الله العفو. انت عايش مع الله باسماء الحسنى، دي ليلة عفو. يعني ايه عفو؟ العفو في اللغة العربية يعني الازالة والمسح والطمس. ما حصلش، ما فيش حاجة حصلت، الصفحة رجعت بيضة، الصحيفة بتاعتك ما عادش مكتوب فيها حاجات، رجعت بيضة تاني نقية. الليلة دي، أيوة الليلة دي، أنت متخيل؟ العرب تقول عفت الريح الأثار، كان في أثار أقدام فجت الرياح عفتها. يعني إيه؟ ما عادتش موجودة، الأثار اختفت. إحنا أولاد النهاردة، أنت ما غلطتش، دي ليلة غير عادية. أيوة، مش بقولك ليلة غسيل الأرض وغسيل النفوس، يلا ابدأ من جديد. لا، وبعدين خلي بالك، انت ما تقول لي طب ما هو العفو هو المغفرة، ما ربنا بيغفر. لا، العفو غير المغفرة. المغفرة ان ربنا ما يعاقبكش، غفر ليك. المغفرة ستر، لكن العفو مسح. المغفرة انك تيجي يوم القيامة صحيفتك موجودة مكتوب فيها فلان يوم كذا عمل كذا وفلان يوم كذا عمل كذا، ذنوب، ومكتوب في اخر الصحيفة فلان غفر الله له، مش هيعاقب. لكن العفو الصحيفة تقطعت، انت ما غلطتش، بس انا فاكر الذنب، هتنساه يوم القيامة، بس الملائكة كتبت عليا الذنب، هيتمسح يوم القيامة، بس ربنا هيعاتبني على الذنب. لا، دي المغفرة، ان انت كنت اذنبت ذنب فيعاتبك عليه، يقولك سترتها عليك في الدنيا وها أنا إيه أغفرها لك اليوم، بس الذنب مكتوب، لكن العفو إيه؟ أنت ما غلطتش. يا الليلة دي ليلة عفو، يتجلى الله باسم الله العفو. تخيل. لا بس العفو كمان في فرق تاني عن المغفرة. المغفرة مش معناها أن أنا راضي، مش هعاقبك بس ممكن ما بقاش راضي عنك، لكن لا يمكن أعفو إلا وأنا راضي. فاكر كده لما تروح لوالدتك وتقول لها طب سمحتيني؟ سمحتك. عفيتي؟ عفيت. طب راضية؟ مش كده؟ على طول الكلمة اللي بعدها، لأن معنى أنك عفيت ها تبقى راضي. لو عفى عنك الليلة دي يبقى كمان راضي عليك. يعني حاجة اسمها في اللغة العربية تخلية وتحلية. كان فيك ذنب طلع وكمان تحلية، كوباية كانت مش نظيفة من تحت غسلناها وبعد كده صبينا فيها عسل. تخلية وتحلية، دي ليلة القدر. دي ليلة القدر. طب هو ليه ربنا بيعمل معنا كده؟ فرصة. في ناس يا جماعة أخطأها السنة اللي فاتت مخلياها، وأنا أقدر أرجع تاني مع الله؟ وأنا أقدر أبتدي من أول وجديد؟ الليلة دي تقدر تبتدي، بس أصلا عملت بلاوي. الليلة دي تكسير الحواجز اللي أنت كنت أصلا استغفرت 100 مرة وتبت ورجعت تاني. الليلة دي يلا ليلة صلح. أيوة الليلة دي ليلة صلح. طب إيه رأيك؟ أي أحسن حاجة بقى أعملها؟ تقول الدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني والتوب. أصلا مش كلام، تتوب. يعني إيه التوب؟ هصطلح مع ربنا الليلة دي، ده أنا كنت مستنيها من سنة الليلة دي. تبت يا رب، تبت. يفرح بيك. أعرابي راح للنبي قال يا رسول الله هل يغفر الله الغدرات والزلات؟ أنا عملت غدرات في حياتي، غدرت بناس وليه حاجات وحشة قوي، غدراتي وزلاتي. قال إن تبت يعفو الله عنك. يعفو. قال رسول الله وغدراتي وزلاتي؟ قال وغدراتك وزلاتك. فمشي الرجل وهو بيبكي وبيقول الحمد لله الذي يعفو عن الغدرات والزلات. واحد أعرابي راح للنبي وقال يا رسول الله من سيحاسب الناس يوم القيامة؟ فالنبي قال الله. فقال الرجل بنفسه؟ قال نعم بنفسه. فابتسم الرجل. النبي قال له مما يبتسم الأعرابي؟ قال يا رسول الله إن الكريم إذا قدر عفا وإذا حاسب سامح. الكريم يعمل كده. فقال النبي صدق الأعرابي، ألا لا كريم أكرم من الله عز وجل. توب بقى. مش بقولك ليلة تجديد الحياة؟ يا سلام بقى يا رب. من مبادئ تجديد التعامل مع الحياة اللي احنا بنقولها النهاردة جت ليلة القدر. جدد حياتك بليلة القدر، توب إلى الله وابدأ بداية جديدة. تعالوا نكمل بعد الفاصل. جدد حياتك في ليلة القدر، بداية جديدة، صلح جديد، غسيل للنفس وغسيل للأرض وغسيل للحياة. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، حشود من الملائكة نزل من السماء إلى الأرض، كأنها عملية غسيل للأرض وأيضا غسيل للنفوس. جدد حياتك بثلاث حاجات، مع الله، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، استغفر وتوب وابدأ من جديد. جدد الحياة مع الناس. تاني واحدة، جدد الحياة مع الناس. إيه أعمل إيه؟ اعفو. اعفو عشان هو يعفو عنك. دي ليلة عفو. أنت تعفو هنا وهو يعفو هناك، أنت تعفو في الأرض وهو يعفو في السماء. تقدر تعفو؟ تقدر تسامح؟ مش كل الناس تقدر تسامحهم، مش كده؟ صعب. طب إيه رأيك لو كتبت الليلة دي أكتر خمسة تعبينك في حياتك، واخترت اتنين أو تلاتة، وخدت قرار عفيت يا رب، وقمت ماسك التليفون ومكلم ابن عمك ولا مكلم ابن خالك، يا فلان أنا سامحت، خلينا نبدأ من جديد، أصل دي ليلة القدر، تجديد الحياة، عفو، أنا سامحت، تيجي نبدأ من جديد، خلينا نتقابل في العيد ولادي وولادك، وتقفل التليفون وتقوم قايل اشهد يا رب، اشهد عفيت، اعفو الليلة دي. عمر بن الخطاب كان يجي ليلة القدر ويقف قدام الناس ويقول أيها الناس كلكم مني في حل. حل يعني مسامحكم كلكم، مش زعلان من حد، إلا أذاني واللي اتكلم عليا في ظهري واللي مسامح مسامح. تقدر تعمل كده؟ تقدري تعملي كده؟ مش كله، ثلاثة. طب والاتنين التانيين اللي مش قادرة خالص، مش قادرة تعفو خالص، بس أصل الليلة دي ليلة عفو. طب تجاوزه. يعني إيه تجاوزه؟ عديه، مش موجود. يعني بدل ما انت شايل الغل والكراهية اعمل ايه؟ انساه، عديته. بس لو قدرت تعفو حاجة كبيرة قوي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رجلان من امتي، اما حديث أما حديث مؤثر قوي عايزك تشوفه تتخيله، تتخيله أنت رجلان من أمتي جثيا تحت العرش يوم القيامة، فقال الأول: يا رب خذ لي مظلمتي من أخي، ظلمني ده فعلا شكله ظلم، يا رب خذ لي مظلمتي من أخي. فقال الله للظالم: أعطي أخاك مظلمته. فقال: يا رب فنيت حسناتي، ما عادش عندي حاجة. فقال الله للمظلوم: فنيت حسنات أخوك. قال: يا رب فخذ من سيئاتي فاطرحها عليه، خذ من أخطائي ارميها عليه، مش ظلمني؟ فقال الله للمظلوم: هل لك في خير من ذلك؟ قال: وما ذلك يا رب؟ قال: ارفع رأسك فانظر إلى الجنة. فرفع رأسه فنظر فإذا قصر من أجمل القصور، فقال: يا رب لمن هذا القصر؟ لأي نبي هذا؟ لأي صديق هذا؟ أكيد للأنبياء والصديقين. فقال الله: لمن يملك الثمن. قال: يا رب ومن يملك الثمن؟ فقال له الله: أنت تملك الثمن. فقال: كيف يا رب؟ قال: بعفوك عن أخيك، تعفو عن أخيك. فقال: عفوت يا رب، عفوت يا رب. أنت متخيل؟ متخيل الفكرة؟ ها، سامح؟ تقدر تسامح الليلة دي؟ تقدر تعفو الليلة دي؟ طب تتجاوز؟ طب كده تختار واحد وتقول خلاص يا رب سامحته دنيا وآخرة، دنيا وآخرة بقى، خلص بقى، خلص، خلص كله، سامحت يا رب وما فيش عندي شيء. الله على فكرة العفو. جدد حياتك مع الله، توب الليلة دي، وكتر بصدق من قول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. جدد حياتك مع الناس، اعفو أو تجاوز. جدد حياتك مع نفسك، انوي أحلامك للسنة الجاية. ليه؟ أصدي ليلة إجابة الدعاء. مش بقول لكم ليلة القدر وتجديد الحياة، جدد حياتك في ليلة القدر، مبدأ النهاردة. ليلة ربنا بعتها لك ومديك فيها ثواب كبير، هو ليه مدينا الثواب الكبير؟ لتنطلق بنجاح إلى الأمام. دي ليلة إجابة الدعاء، يبقى تعمل إيه؟ يبقى هتقعد تدعي كتير. بإيه؟ بحلم السنة الجاية. يا جماعة أنا بجهز لكل سنة، والله العظيم أنا بجهز لكل سنة دعوات السنة الجديدة وبركز عليها في العشر الأواخر. وكان الصحابة يعملوا كده، الصحابة يقول لك: كنا نعد للعشر الأواخر ولليلة القدر دعوات محدودة. يعني مش بتدعي كده وانت مش مركز في أي حاجة، لا، 1 2 3 4 5 هركز على الخمسة دول في السجود وفي الركوع وساعة الفطار وقبل أذان الفجر وفي القيام وفي التهجد، يا رب يا رب، وبتذلل. اشمعنى؟ دي ليلة إجابة الدعاء يا جماعة، دي ليلة جبريل في الأرض، الملائكة نازلة من السماء، الله يعفو، اسم الله العفو، هيعفو وكمان راضي، يبقى أكيد دعائك مستجاب، راضي عنك. إيه رأيك؟ ادعي، ادعي بقوة. ادعي بإيه؟ بأحلام السنة الجاية. ادعي باللي أنت عايزه، بس لازم أحلام السنة الجاية. نفسك في إيه؟ يبقى إذن هي ليلة تجدد فيها علاقتك مع الله، اعفو عني يا عفو، تتوب. هي ليلة تجدد فيها علاقتك مع الناس، عفيت عنهم يا رب أو تجاوزتهم فاعفو عني. هي ليلة تجدد فيها علاقتك مع نفسك، تجديد الأحلام والطموحات، لأن الدعاء الليلة دي مستجاب. شفتوا ليلة القدر؟ عودة الفاعلية ليك وللحياة. تعالوا نختم الفاصل الثالث بدعاء، ندعي في ليلة القدر ونأمل على دعاء بعضينا. أشوفكوا بعد الفاصل. جدد حياتك في ليلة القدر، نوع عبادتك الليلة دي، ادعي كتير، ادي وقت للدعاء الكتير، بس ما تنساش وانت بتدعي ان بين كل دعاء ودعاء تصلي لك ركعتين. حاول في الليلة دي انك تعمل حاجات كتير، حاول تعمل مكالمة ترضي امك وتصل رحمك، حاول تتصدق بصدق الليلة دي، لكن وزع اغلب الوقت بين دعاء وبين صلاة وشوية تسبيح، شوية استغفار، شوية دعاء، وتعيش الليلة دي بين التلاتة دول، وتدعي بإيه؟ تدعي بأحلامك وآمالك عشان تجدد حياتك السنة الجاية. ومفيش مانع أن شوية أستغفرك ربي وأتوب إليك، أستغفرك ربي وأتوب إليك، علشان تبقى عملت مع الله أنا تبت يا رب فاعفو عني، وشوية تقوم تصلي ركعتين وانت ساجد، تدعي بأحلامك وآمالك، تبقى جماعة الصلاة وجماعة الدعاء، وبكده تبقى نوعت الليلة تنوع جميل. تعبت قوي، مكالمة رضا للأهل وللعيلة، بس اوعى تضيع الليلة، تعالوا نختم بدعاء في الليلة الجميلة دي. يا رب يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا رب اعف عن كل ما مضى وفات، امسح واطمس وامحو كل ما مضى وفات، ارضى عنا. إذا عفوت فرضا، إذا عفوت فرضا، إذا عفوت فرضا، ارضى عنا ليلالي، اجعلها ليلة رضا يا رب، اجعلها ليلة رضا، اجعلها ليلة سماح، اجعلها ليلة مسامحة، اجعلها ليلة خير لكل السنة اللي جاية. اللهم إنا ندعوك ونرجوك ونقسم عليك في ليلة أنت تستجيب فيها الدعاء، كل من يسمعنا الآن رجل أو امرأة، شاب أو فتاة، لا ترد لنا دعوة الليلة، أجب دعاءنا، حقق أمانينا، حقق أحلامنا للسنة الجاية، أجب دعاءنا. احفظنا بعينك التي لا تنام، احفظنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بقدرتك علينا، فلا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نضيع وأنت رجاؤنا، لا نعصي وأنت رجاؤنا. فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك عليها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك عليها صبرنا، فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا. إن كانت أم لها ابن مريض اشفه الليلة يا رب، إن كان قريب أو أب أو أم اشفهم الليلة، اجعلها ليلة شفاء يا ذا الجلال والإكرام لكل من يدعو في هذه الليلة. يا رب راضي يا رب، قبل أن ينقضي رمضان تقبلت منا، سامحتنا، سامح يا رب. يا رب كنا نعصاك وانت تسترنا، يوم ما نأتي إليك في ليلة القدر لا تردنا، اللهم لا ترد لنا دعوة الليلة، أجب دعائنا، أجب دعائنا. أكتب أسامي كل من يؤمن على هذا الدعاء من أهل الجنة، من أهل الفردوس الأعلى، رفقاء النبي في الجنة. يا رب استجب، اهدي ولادنا يا رب، اهدي ولادنا، اهدي شبابنا، ارضى عن الشباب والبنات، حببهم في الإيمان، اجعلهم بآبائهم بارين، واحفظهم لينا يا رب العالمين. افتح علينا السنة الجاية فتح كبير يا رب، اجعلها سنة فتح وخير ورزق وإيمان وسعة رزق وإخلاص ليك يا رب العالمين. يا رب استجب. آمين. إن شاء الله، سلم وبارك على سيدنا محمد، ونشوفكم بكرة إن شاء الله.